بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. النفس الإنسانية محترمة عند الله سبحانه وتعالى، ولذا ترون في القرآن الكريم مجموعة آيات بينات تبين كرامة هذه النفس. يقول سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم. وحتى إبليس يعترف بهذه الكرامة لآدم عليه السلام، أن الله سبحانه وتعالى كرمه عليه. ثم نرى أن الباري عز وجل انتخب الإنسان خليفة له في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. فمن جهة ثانية هو الذي يحمل أمانة الله سبحانه وتعالى، الأمانة التي لم تحملها الجبال ولم تحملها المخلوقات الأخرى، لكن حملها الإنسان. لهذا الله سبحانه وتعالى جعل النفس الإنسانية محرمة: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. يعني حتى الإنسان نفسه بالنسبة إلى نفسه لا يملك نفسه، وليس له الحق أن يقضي على حياته بعذر من الأعذار أو بأمر من الأمور، لأنه وارد في الأحاديث الشريفة عن أهل البيت صلوات الله عليهم أن الذي ينتحر، الذي يقتل نفسه، مخلد في النار، يعني يعتبروه من الكبائر، لأنه بعض الكبائر، يعني بعض العلماء يقول المراد من الكبيرة مقابل الصغيرة، أن الكبيرة هي التي ورد فيها إما في لسان الحديث أو لسان القرآن الكريم أنه يخلد في النار. فالذي يقضي على نفسه ينتحر يخلد في النار. طبعا كغيره من أهل المعاصي فربما تشمله الشفاعة أو ما شابه ذلك، ذاك أمر آخر. ولذلك تشوف أنه بالنسبة إلى هذا الشخص المنتحر كما يقول بعض المحققين إلا إذا كان مستحلا للقتل، يعني فرق أكو. حتى الإنسان لما يقتل واحد ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. يقول بشرط أن يكون قتله له لإيمانه، مو أنه سوء تفاهم يصير بيناتهم يوشي ويقتله. فإذا كان يقتله لإيمانه هذا يكون مخلدا في النار. ولهذا فقهاء يذكرون على أن هذا الشخص المنتحر يغسل يكفن يصلى عليه مثل ما أهل المعاصي الآخرين، يعني لو فرضنا واحد يشرب خمر أو ما شابه صاحب معاصي يعني لا يغسل لا يكفن لا يصلى عليه. ليش؟ هذه كل الأشياء تجري عليه. بس على كل حال هو من الذنوب الكبائر ومن المعاصي الكبيرة جدا، وقد نهى الإسلام عنه. حتى الإنسان الله سبحانه وتعالى جعل وديعة عنده هذه النفس، نفخت فيه من روحي، هاي الروح الإلهية أي القدرة الإلهية، هذا النعمة الإلهية التي أودعها الله تعالى في الإنسان. ليس من حق الإنسان أن يزهق هذه الروح، هو ما له حق حتى بالنسبة للحيوان. حيوان إذا ما عند إجازة شرعية ما من حقه أن يزهق روح حيوان. ولذلك وارد أن العصفور الذي يقتل عبثا يأتي يوم القيامة وأوداجه تشخب دما عبيطا، فيقول يا رب سل فلان لما قتلني وحرمني من الحياة ولم ينتفع من لحمي. مرة ينتفع من عنده خوب، لكنه لم ينتفع مني عبثا هالشكل. ولذلك صيد له يعتبرون من المعاصي. حتى الإنسان فقهاء يذكرون على أن لو فرضنا واحد يطلع يصيد له عبثا، لا هو جائع حتى يأكل ولا هو يريد يبيع يصيد يبيع وحتى يعيش عائلته وشي، هذا يعتبر إنسان عاصي، وصلاته لازم تكون صلاة كاملة وتامة، وصومه لازم يستمر به، لأن الإجازة الشرعية والرخصة الشرعية ما راح يحصلها. على كل حال الإنسان إذا احترم نفسه وعرف قدرها وعرف أن هذه النفس الله سبحانه وتعالى سيناديها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، يقدر أن يوصل نفسه إلى النفس المطمئنة، يقدر يوصل إلى هذه الدرجة، فليس له أن يقضي على هذه النفس. أصلا بصورة عامة الله تعالى أودع عند هذه النفس وأودع عند الإنسان هذه الأعضاء حتى يستفيد منها للكمال، حتى يستفيد منها يوم القيامة يحصل على أعظم النعم، لأن الباري عز وجل ما بحاجة الباري عز وجل ما بحاجة إلى أن واحد يطيعه، لأن لا طاعة الإنسان تنفع الباري عز وجل ولا معصيته تضره. الشيء اللي ينفع ينفع الإنسان هو نفسه. صلوا على محمد وآله. إذن الإنسان ليس مخولا أن يقضي على نفسه، أن ينتحر أن يقتل. السال انتحار أنواع، ولا تقتلوا أنفسكم، صريح القرآن الكريم. فليس له أن يقتل نفسه بأي نوع من أنواع القتل، قتل المباشر أو غير المباشر. قتل المباشر يعني الإنسان يطلق رصاصة على نفسه أو يكهرب نفسه أو يجرح نفسه جرح ليؤدي به إلى الموت، أو لا يمتنع من الطعام والشراب فيموت، أو هالأيام خو بعد قاعد يشوفون على أنه شنو من أفكار جهنمية عندهم دول. هالإنسان هذا اللي يحب الحياة يعشق الحياة، شنو من لعب بأدمغتهم دول يلعبون، الذي واحدهم بعد شاب حتى بعضهم اللي يعترفون من بعد ما يلزموه يلزمون البعض من عندهم على أنه كذا أنطونا أموال أو كذا مثلا وعدونا، شو يسوي بالفلوس إذا هو راح يجي يفجر نفسه، وما يكتفي بقتل نفسه بل يقتل مجموعة من الناس البريئين. ما أدري ذولا شنو من غسيل دماغ غاسلين أدمغتهم، وشلون مؤثرين عليهم هالتأثير النفسي فيها العالم المادي، العالم المادي هذا اللي تنخر به المادة والناس ما يردون يبتعدون عن الحياة وما يقبل بالموت، وإذا به هذا يجي يفجر نفسه وهو شاب ويقضي على نفسه ويقضي على الآخرين بأفكار تافهة يذكرها له بعض الناس اللي لا لهم ارتباط بالحق ولا ارتباط بالواقع ولا عندهم علم ولا عندهم فهم. على كل حال واي أشياء كل يكون نشوفها بالحياة، وإن عشت أراك الدهر عجبا. يا ريت هل الجهاد يسموهم ما وليس بجهاد، يا ريت هل انتحارات وهل قتل للنفس وهل تفجيرات اللي يصير بالنسبة إلهم وإلى آخره، يا ريت هذه يخلوها في خدمة الإسلام. يعني ذولا يبرمجون شغلهم، رتبون شغلهم بحيث يستفيد منهم الإسلام. هاي طاقات، هذه مع الأسف هذه طاقات يستفاد منها، لأن الإنسان الذي مستعد أن يفدي نفسه زين، هذا إذا موجه زين يحصل، معلم زين يحصل، مربي زين يحصل، فيستفاد منه. لكن هيك هوافي شبك وهم يضر نفسه، هم يضر الإسلام، هم يضر العالم الإسلامي والمسلمين بصورة عامة. يعني صحيح أنه الدنماركيين أو ما أدري بعض الصحف الدنماركية أو ما شابه ذلك مسيئة بالنسبة إلى النبي، لكن هذول مو مثلنا يتعمقون بالإسلام، ذولا ينظرون للإسلام عن طريق هؤلاء الذين يفجرون أنفسهم والذين ينتحرون والذين يؤذون. وشوف العالم كله مضطرب من عندهم، العالم كله مضطرب من عندهم، وأعداء الإسلام يحاولون أن يسيئوا الاستفادة من هذه الأعمال الجهنمية التي يقوم بها هؤلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى إذا بيهم هداية وتأثر بيهم الهداية أن يهديهم، وأن يوفقنا جميعا أن نرى طريق الحق فنسلكه، وأن يبعدنا ويبعد جميع الناس عن الباطل. على كل حال قتل الإنسان نفسه سواء كان بصورة مباشرة أو باستعمال مثلا بعض الأشياء اللي تؤدي إلى القتل أو ما شابه ذلك، يعني يمتنع من الطعام أو يمتنع من الشراب أو يمتنع من الدواء، حتى البعض يقول أن واحد ما يعالج نفسه يتلف نفسه ومرضه يجره إلى الموت الحتمي، وكان قادرا على أن يحفظ نفسه، هذا مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. المهم أن النفس الإنسانية نفس مهمة جدا، ويجب على الإنسان أن يحافظ عليها. نعم أكو مناسبات أن واحد في الجهاد في سبيل الله يطلب الشهادة، يقاتل في سبيل الله في مناسبات خاصة اللي بيها إحياء للدين، فيها إعلال كلمة الله سبحانه وتعالى، فيها خدمة للناس، هناك يضحي بنفسه، هناك الله سبحانه وتعالى يعطيه الجزاء الأوفى. لكن كون يأثر ولو تأثير معنوي، إذا مو تأثير مادي يأثر بالعدو وينفع الإسلام وينفع المسلمين، مو هالشكل هوا في شبك. المهم أن الله سبحانه وتعالى حفظ الروح الإنسانية والنفس الإنسانية وجعلها محترمة ومحرمة، ويجب على الناس أن يحافظوا على أنفسهم ويحافظوا على الآخرين. نجي بالنسبة إلى الآية الكريمة، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. لأن القتل قتل النفس كما أن إحياء النفس، بقية الآية كما أن إحياء النفس على شكلين، مرة يكون قتل مادي وإحياء مادي، ومرة يكون قتل معنوي وإحياء معنوي. نجي بالنسبة إلى القتل المادي، قتل المادي معلوم أن واحد يضرب له واحد رصاصة أو يقتله بالسام أو يقتله بالتفجير أو أي شيء، أو يرميه من شاهق أو يغرقه أو يحرقه أو إلى آخر الأشياء، الوسائل اللي ممكن يستخدمها الإنسان. وهالأيام خو لو كان نوبل موجود الساعة لكان يتأذى على هالاختراع اللي سواه بالنسبة إلى التفجير وجائزة نوبل وإلى آخره، تنفع في بعض الأماكن بالنسبة للجبال وبالنسبة إلى تقطيع الجبال وإلى آخرها، التفجيرات اللي سواها هذه القوة التفجيرية هذه واستفادوا منها، لكن أساءوا الاستفادة منها في كثير من المرافق. المهم أنه القتل هذا القتل المادي، والإحياء هم إحياء مادي مقابله، إحياء المادي مقابله أن يشوف لك واحد يتعرض للموت، يتعرض للقاتل، واحد يريد يغرق، واحد يريد يحترق، واحد يريد مثلا حتى بالنسبة إلى الشخص الذي مريض وممكن معالجته وإذا ما عولج يموت، ممكن يسعفه واحد، ممكن يساعده واحد، ممكن أن يسوي له مستشفى، ممكن أن يسوي له مثلا فد مكان لأجل القضاء على كثير من الأمراض المستعصية. المهم أنه يحافظ على النفس الإنسانية ويدافع عنها ويحاول حفظها عن الإتلاف، هذه الجهة المادية بالنسبة إلى القتل والإحياء. وهناك جانب معنوي في الآية الكريمة. الجانب المعنوي شنو في الآية الكريمة؟ أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، يعني بغير نفس وبغير فساد في الأرض، يعني إذا قاتل نفس هو يقتل، هذا باعتبار قصاص ولكم في القصاص حياة. وفي عدة أماكن الله سبحانه وتعالى أجاز قتل هذا الإنسان، ليش؟ لأن هو هتك حرمة نفسه وحرمة المجتمع وأساء إلى نفسه وأساء إلى المجتمع. الارتداد و الكفر وفي نفس الوقت الزنا بعد إحصان، ومن جملة الموارد أيضا أن الإنسان يفسد في الأرض، هذا إذا كان مفسدا في الأرض ومحاربا لله ولرسوله هذا هم دمه هدر. فنجي إحنا بالنسبة إلى القتل المعنوي، قتل المعنوي شنو والإحياء المعنوي شنو؟ واحد يسأل من الإمام سلام الله عليه، يقول له يا ابن رسول الله القتل في الآية الكريمة يعني واحد يقتل له واحد يعتدي عليه، إحياء شنو؟ أنه ينجي من الغرق، ينجي من الاحتراق، ينجي يديوقع يلزمه وإلى آخره. قال له زين، الذي يخرجه من الضلالة إلى الهدى ومن الكفر إلى الإيمان، هذا شلون؟ هذا مو إحياء هذا؟ قال هذا أعظم تأويلها. يعني أنه أكو عندنا بعض الأشياء حياة وموت معنوي، وأكو حياة وموت مادي، هذا المعروف. حياة والموت المعنوي شنو؟ يعني إحنا نشوف بعض الآثار عندنا الإسلامية، أومن كان ميتا فأحييناه، كان ميتا فأحييناه يعني شنو؟ يعني كان كافرا فأحييناه بالإيمان، يعني هذا الإنسان الكافر يعتبر ميت. ليش؟ لأنه الحياة حياة الإيمان، الحياة حياة الاعتقاد بالله، الحياة مو بس حياة مادية يأكل وينام ويتزوج إلى آخره. فهذا الشخص الكافر بالله تعالى هذا ميت، فإحياؤه بالإيمان أو من كان ميتا فأحييناه، هذا نوع من الإحياء المعنوي. ونوع آخر عندنا من الإحياء المعنوي أيضا شنو؟ الإحياء بالعلم، لأن العلم حياة. يا أخي إنسان إذا ما عنده وعي، ما عنده معلومات، ما عنده ثقافة، ما عنده عقيدة، هذا مثل ما يقول الإمام أمير المؤمنين لم يستضيئوا بنور العلم. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في ديوانه، أكو ديوان للإمام علي سلام الله عليه، يذكر بعض الأبيات بالنسبة إلى العلم والعلماء: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا. الناس موتى وأهل العلم أحياء. عند في كلامه مع تلميذه الجليل كمير رضوان الله عليه، لما يتحدث معه عن الفرق بين العلم والمال الأموال، يقول له: هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وآثارهم في القلوب موجودة. لأن العلم نور. الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان فرق بينه وبين الحيوانات. حيوانات أكو عندها سمع وبصر وأعضاء إلى آخره، لكن ذيك النفس الناطقة والعقل والذهنية وقوة التفكير، لما يقولون ناطق الإنسان، ليس المراد من الناطق النطق فقط الكلام، وإلا بعض التحقيقات العلمية تدل على أنه الحيوانات حتى الطيور عندها نطق خاص وعندها لغات خاصة فيما بينها. لكن لما يقولون ناطق الإنسان ناطق يعني مفكر، ولذلك علم المنطق مو علم التكلم، مو علم الألفاظ، علم التفكير. العلم المنطق علم إذا طبقه الإنسان يحصن فكره من الغلط، يعني مجموعة مقدمات يرتبها ثم يوصل إلى النتيجة بصورة صحيحة معقولة، وهذا المنطق الصحيح. لذلك العلماء في الحوزات العلمية وفي الدراسات العليا لازم يقرون كتاب المنطق، علم المنطق، حتى يتعلموا كيف يستدلوا، كيف يستنبطوا الأحكام، كيف يحكمون. من باب المثال مثلا، لما يجي رواية أو يجي حديث نبوي شريف يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حرمت الخمرة لإسكارها. خب، حرمت الخمرة لإسكارها. نجي إلى هذا الشيء الجديد اللي طالع، هذا الشيء الجديد اللي طالع ما ندريها خمرة يوم مو خمرة، لكن إذا عرفنا على أنها مسكرة فتقول هذا الشيء، شو تريد تسميه سميه، هذا الشيء مسكر، وكل مسكر حرام، ذني مقدمات يسموه، ثم توخر الوسط تقول هذا حرام لأنه يوصلك إلى النتيجة. هذه من جملة طرق الاستنباط. طبعا هو أمر عقلي، يوم مثلا القياس عندهم القياس، قياس الأولوية يسموه. قياس الأولوية ايش معنى؟ يعني مثلا: ولا تقل لهما أف. زين، ولا تقل لهما أف بالنسبة للوالدين. زين، الضرب شلون؟ الشتايم شلون؟ الإساءة شلون؟ يقولون هذا قياس الأولوية. يعني شنو؟ يعني إذا تقول أف ما يجوز، فبطريق أولى أنه تضربهم وتؤذيهم وما شابه ذلك محرم عليك أيضا. على كل حال، طرق أكو لمعرفة الحكم الشرعي والاستنباط. المهم أنه هذا العقل الجبار الذي أعطاه الله تعالى للإنسان وميزه على غيره، ثم الطاقات اللي انطاها للإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. يقول أحمد شوقي: سبحانك اللهم خير وسيلة علمت بالقلم القرون الأولى. الله سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، هل قلم نون والقلم وما يسطرون. يعني الآن الحيوانات الأخرى أقرب الحيوانات إن القرود يردون يعلموها شو تلزم القلم، عندها إيد مثل إيدها تقدر تلزم أن تكتب شيء، هي مو قضية كتابة وقضية عين وإيد، وإنما قضية داخل فكر ماكو. بينما هذا الطفل طفل الإنسان ودوه للمدرسة ما يعرف شيء، خمس سنوات ست سنوات قد عمره، لكنه من بعد سنوات وإذا به يطلع عالم يطلع مثقف يطلع حامل شهادة. زين هالآفاق تنفتح أمامه لأن الله تعالى أعطاه القدرة الهائلة، هالقدرة الهائلة اللي الله سبحانه وتعالى أعطاها للإنسان. فمقابل هذه القدرة أكو تكليف شرعي، يعني التكاليف الشرعية الله تعالى خلاها على الإنسان، على هذا البشر، على هالطاقة العظيمة جدا. فلازم يستفيد الإنسان من هالنفس، يستفيد من هالطاقات. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. يعني الباري عز وجل أعطاكم هالحواس وهالإمكانات حتى تتعلموا، حتى تثقفوا أنفسكم، حتى تتعرفوا على الحقائق. يقول الإمام الحسين سلام الله عليه في بعض كلماته: إن الله سبحانه وتعالى ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، وإذا عبدوه استغنوا بعبادتهم إياه عن عبادة غيره. ليش القرآن الكريم يقول لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا، أكو بعض غافلين. هالطاقات موجودة عندك ما يستفيد من عندها، ما يستفيد من عندها. ليش الله سبحانه وتعالى انطه الطاقات إذا ما يريد واحد يستفيد منها؟ لأنه انطاحت يتعلم، بدال ما جاهل، الجاهل أعمى، خلي يخرج من العمى إلى الضياء إلى نور العلم. ولهذا أول نعمة اللي انطاها سبحانه وتعالى بعد نعمة الخلق للبشر لأبينا آدم عليه السلام نعمة شنو؟ العلم. وعلم آدم أسماء كلها. لما تجي إلى أعظم صفة من الصفات الموجودة عند الأنبياء والأولياء والأوصياء، صفة العالمية، صفة العلم. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم الله تعالى جمع له كل العلوم التي أعطاها للأنبياء السابقين وزاده علما جديدا، ومع هذا يقول له شنو؟ وقل رب زدني علما. يعني ما يكتفي الإنسان العالم، وقل رب زدني علما. يقول الإنسان المحب للعلم هذا كل ما يزداد علما بعد يشوف راح يروح جاهل، لأن الدنيا بيها علوم كثيرة جدا فما يقدر يستوعبها. لكن هالمقدار من المهدي إلى اللحد، اطلب العلم من المهدي إلى اللحد. شوف الإسلام يسوى عين الجماعة اللي كانوا في العهد الجاهلي، عندهم مكتبات، عندهم فلاسفة، عندهم علماء، عندهم حكماء، عندهم مدارس، ماكو شيء، ماكو شيء. هلا اقرأ القصائد مالتهم، قصائد المهمة مالتهم اللي المعلقات السبع وصارت معلقات العشر بعدين، شنو بيها؟ بيها معرفة، بيها ثقافة، بيها حديث عن الملائكة، عن الجنة، عن النار، عن السماوات، عن أبدا ماكو شيء، عن السفرة والخيل والرماح والسيوف وبيناتهم كذا والغارات، أمثال هالأشياء البسيطة هذه. بينما بعد ذلك لما إجا النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم لما جاء معه بنور العلم، جاء معه بنور القرآن: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. الإسلام نور، ولذلك الحواضر الإسلامية كلها حوزات إسلامية بيها، مكة ومدينة والكوفة والبصرة ومصر والشام وخراسان وإلى آخر ذلك. وعلى رأس هؤلاء جميعا العلماء محمد وآل محمد صلوات الله. يقول صلى الله عليه وآله وسلم عن أهل بيته: لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. وهكذا أتباع أهل البيت أيضا اتبعوا أئمتهم وسادتهم وقادتهم. إذن الحياة، حياة العلم، حياة المعنوية، من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قل يوم القيامة يقال للعابد ادخل الجنة وحتى، ويقال للعالم قف وتشفع في من علمته. ربما واحد يعلم عشرة، لكنه ذول العشرة كل واحد يعلم عشرة، وذولاك هم كل واحد يعلم عشرة، هذه فتسنة متسعة مستوعبة واسعة الثقافة عامة. ممكن الإنسان هو يكون عالم ويعلم الناس، وممكن الإنسان أنه يصير وسيلة للتعليم. وسيلة للتعليم شلون؟ يعني مثل ما يقول الحديث الشريف: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من يعمل بها إلى يوم القيامة. شوف السنة حسنة يسوي، افتح له مدرسة، سوي له مجلس، فد مؤسسة ثقافية، فد مؤسسة لتثقيف الناس، تعليمهم القرآن، تعليمهم الأحكام الشرعية. وهذه البادرة الطيبة اللي ظهرت في هذه الحسينية الشريفة، مجلس للأطفال حسب فهمهم، حسب إدراكهم، يعلموهم قضية الحسين عليه السلام، هذا شيء مهم جدا. وهكذا بالنسبة إلى الذين صم هم ولا يسمعون، إيصال صوت الحق إليهم، تربيتهم، تثقيفهم، هذه من الأعمال الجليلة جدا. وهكذا بالنسبة إلى تعليم الأجانب، اليوم إحنا بواسطة هالكاسيتات وهالأشرطة وبواسطة هالفضائيات وبواسطة هالوسائل الحديثة، الكتب أيضا، نقدر إحنا ننشر دين الله، ونقدر ننشر ثقافة أهل البيت، ونحيي أمر أهل البيت. أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. الإمام الرضا سلام الله عليه يقول: رحم الله عبدا أحيا أمرنا. يقول له أبو الصلت الهروي، أبو الصلت صحيح يخدم الإمام لكن هو عالم وفاضل، تعلم من الإمام الشيء الكثير. قال له: سيدي كيف يحيي أمركم؟ قال: يتعلم علومنا ويعلمها الناس، فإن الناس لو سمعوا محاسن كلامنا لاتبعونا أو أحبونا. يا أخي، أهل البيت صلوات الله عليهم ما يحتاجون هواية تعب، واحد يتعب على إيصال صوتهم إلى الناس، لأنه هم الكمال في العبادة، في السلوك، في الأخلاق، في العلم، في كل المزايا وكل الأخلاقيات الإنسانية والصفات الكريمة، مثل ما يقول عبد الباقي العمري في حق الإمام علي عليه السلام: ما فرق الله شيئا في خليقته من الفضائل إلا عندك اجتمع. التشوف ما عندهم نقص في علم ولا في ورع ولا في تقوى، هم أعمالهم، أمورهم، سلوكهم، كلامهم، خطبهم، مواقفهم، فمواقف محببة تجذب الإنسان، تأثر في الإنسان. يعني أنت شوف الآن الخلفاء من أي بعد النبي إلى يومك هذا، من أول الخلفاء وبني أمية وبني العباس وما أدري السلاجقة والتتر والعثمانيين إلى غيره، يقولوا كلهم الآن اجمع كلماتهم، أكو كلمات قصار عندهم يستفاد منها، أكو عندهم خطب يستفاد منها، أكو عندهم مثل نهج البلاغة، أكو عندهم فت شيء اللي يستفاد منه، هذول ما أدري شنو قضيته، ما كانوا يخطبون، ما كانوا يتكلمون، ما كانوا يحجون، يعني بس يلا سياسة الدولة اقتصاد وروح وتعال ولا آخره، ماكو شيء. الإمام أمير المؤمنين كلها خمس سنوات، أقل من خمس سنوات كان في الخلافة، أقل من خمس سنوات. شوف عطاء الإمام سلام الله عليه، شوف مواقف الإمام سلام الله عليه، هو معلم التوحيد، معلم التوحيد. الموحدون في العالم يعتبرونه معلما للتوحيد، فلاسفة، علماء الكلام، باعتبار كثير من الأشياء بالنسبة إلى العقائد كانت غامضة، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه حلها إله. زين، فإحنا عندنا هيك ثروة، هيك ثروة يا أخي، هذه كنا نوصلها للناس، كل واحد من عندنا على مقداره يا أخي، كل واحد من عندنا على مقداره، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، من يثقف سواء من الخطباء يأخذ أو من المحاضرين أو من الفضائيات أو يستفيد من الكتب يثقف نفسه، يقدر يتكلم ويا هذا الذي بصفه مثلا ويا شريكة زميلة في الدائرة أو في العمل أو في شيء ربما يأثر به أكثر مما يأثر به الغير. على كل حال، إذا أنت تجي إلى كل الطوائف الإسلامية، كل الطوائف الإسلامية تجي لها، ما تشوف طائفة مثقفة مثل طائفة الشيعة الإمامية، ما تشوفهم مثقفين، أكثرهم ما يعرفون شيء. حتى بعض أشخاص، أنا في القاهرة كنت سألت بعض الأشخاص ما يدري قبر علي بن أبي طالب وين، ما يدري، سأل لنفرض الخليفة الرابع ما يدري، تعال شوف جماعتنا وشوف ربعنا، حتى شبابنا، حتى اسمه كسبتنا بواسطة هالمدارس، مدارس الحسين سلام الله عليه ومجالس الحسين، ناس لهم ثقافة، ولما يتواقفون ويا الغير، لما يتكلمون ويا الغير، فيعرفون شي يقولون وشلون يستدلون وشلون يخلون الآخرين يستبصرون. ليش الأعداء اليوم ما يخلون، ما يردون الناس تسمع كلام أهل البيت، ما يردون الناس تسمع كلام شيعة أهل البيت، علماء أهل البيت، يشوشون عليهم يا أخي، يشوشون عليهم. يعني هو يكون يصير حذر الإنسان هالأيام، هالأيام يكون يصير هواية حذر من الأخبار، حتى في الصحف، حتى في الصحف. أنا بنفسي شفت صحيفة قبل 3-4 سنوات في إحدى الدول الخليجية، خلي صورة السيد السيستاني حفظه الله، وكاتب على أنه السيد السيستاني أفتى بحرمة الاستماع إلى قراءة القرآن من عبد الباسط عبد الصمد ومن فلان العجمي، أحمد العجمي أظن، على كل حال. وبعدين سارد لك كذبة طويلة عريضة على أنه السيد السيستاني منع، وبعدين قوات بدر اللي تتعاطف مع السيد نزلت إلى أسواق العراق، وين ما أكو سيديات وأشرطة ومعروف إيش من قراءة عبد الباسط جمعوه. زين، بالله عليك، في أوقات، في وقت الذي قبل 3 سنوات الذي هايج القضية كانت بالعراق مبتلين برواحهم، فبعدين عن طريق بعض الإخوة اتصلنا بالنجف وتصدق بعض المسؤولين، قالتهم كذب، كذب في كذب، كذب أصلا، كذب، ماكو شيء. ليش يردون يشوهون سمعة علماء الشيعة؟ وخبر آخر أيضا هم في بعض الصحف الخليجية بأنه السيد السيستاني أفتى بأن الشيعي إذا توضأ ولامس السني انتقض وضوءه، انتقض وضوءه، همونك سيدة صارت، لا انتقض وضوءه، ينتقض، عجيب، هاي من نواقض الوضوء أم أكو شيء؟ يا أخي لو فرضنا يلمس مشرك، إنما المشركون نجس، وإيده إذا يابس جاف بجاف طاهر بلا خلاف، لكن لو فرضنا إيده مرطوبة زين، فكون يطهر إيده بس، ما يقول صلاة الوضوء ما ينتقض. فشوف الكذبة كبرى تخلون حتى يشوهون سمعة الشيعة وعلماء الشيعة، وحتى يبعدون بين السنة والشيعة ويسوي لهم فتنة، ويكون يصيرون حذرين، واقعا كون يصيرون حذرين الجماعة، لكن شو تسوي، شارة شنو. على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبههم، وإلا إحنا الحمد لله قضيتنا معروفة، لكنه قضية ذول الذي ما يفرق بين الناقة والجمل، شو تسوي لهذا؟ يقول واحد ركبت في اسمه سيارة بيج السنة اللي شيخ الرفسنجاني كان، وصارت قضية ما أدري ذاك الذي أساء إلى التشيع، وطلع الشيخ من المسجد وقال لا يجوز السجود خلف هذا الإنسان الذي يفرق بين المسلمين. على كل حال وصلى هو وجماعة في الساحة، يقول طلعت بسيارة، قلت له شو القضية شكو؟ قال يقولون أن الشيخ الرفسنجاني حاجة على الصحابة. قلت له بالله عليك هو الشيخ الرفسنجاني بطهران يحكي على الصحابة؟ حتى السايجي بالمدينة يحكي على الصحابة، وبالسعودية يحكي على الصحابة، يحكي أكو شي شي؟ قال ايش مدرين هيك يقولون. وذاك يقول ذول الشيعة يقولون أشهد أن محمد الرسول، أنا أشهد أن علي رسول الله. قال له أنت سمعت؟ قال له يا نسل، يعني ما يدري الإنسان ذول ما يستحون من هالكذب هذا. وبعدين عندهم ربع حمات بسطاء، يعني بسطاء، فبواسطة هالوسائل الحديثة خصوص هالفضائيات هذه نقدر نوصل صوت أهل البيت إلى الناس، صوت شيعة أهل البيت إلى الناس، بس بشرط أن نستخدم الفضائيات استخدام صحيح، استخدام طيب، ونخلي نعرف الخطاب الديني، نعرف الإعلام الصحيح، ونوصل صوتنا بصورة صحيحة وحقك. هذه كلها مقدمات، هذه كلها مقدمات لظهور الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. الإمام أمير المؤمنين يقول لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها عطف الضروس على ولدها، ثم يقرأ الآية الكريمة ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. يعني الله تعالى يمهد ويرتب الأمور والأسباب لظهور الإمام المهدي. يعني الإمام المهدي ما يجي قوة على الناس، وإنما الأمور حاضرة والناس يستقبلون الإمام خير استقبال، حتى هالزلازل وهالمشاكل وهالاضطرابات هذه والحروب وهالقتل وسفك الدماء وهل إلى آخره، هذه يجي الإمام سلام الله عليه يحل المشاكل كلها ويسوي فرج لجميع الناس. فقصدي أنه الإمام سلام الله، الله تعالى مرتب له الأمور. يعني حتى بالنسبة إلى عيسى، إيش معنى الله ضام عيسى؟ إيش معنى؟ إيش معنى ضام عيسى إلى آخر الزمان؟ ليش؟ عند حكمة في هذا، حتى ينزل ولابد يظهر بعض الكرامات، بعض المعاجز، وربع الدنيا ربع العالم مسيحيين، فمن يشوفون هالكرامات هذه يعتقدون يؤمنون بها أنه هو المسيح عيسى عليه السلام. فإذا شافوا عيسى عليه السلام يصلي خلف الإمام المهدي، يصلي خلف الإمام المهدي فيتبعونه. اليهود هم إذا شافوا هذا يتبعوا، بقية الناس يتبعون بسهولة. الله سبحانه وتعالى يجمع لنا الناس ويجمع قلوبهم، وهذه كلها مقدمات. يعني أنت قبل 50 سنة، قبل 30 سنة، أكو هيك شيء؟ يعني هيك فضائيات وهيك ممكن أن المؤمنين يوصلون صوتهم إلى العالم كله؟ بعض الإخوة، أحد صديق جزائري يقول أنا بالجزائر وصلت إلى الجامعة، يعني دراستي إلى الجامعة، هو رجل متدين، يقول ما كنت أعرف شيء عن أهل البيت، أصلا ما أعرف شيء عن أهل البيت. يعني مع الأسف تعتيم أكو على أهل البيت، تغييب أكو لأهل البيت، لمدرسة أهل البيت، لثقافة أهل البيت. إحنا لازم نستعمل كل الوسائل الممكنة بإيصال صوت أهل البيت، لإيصال ثقافة أهل البيت، مدرسة أهل البيت. هذا هو الإحياء، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وما غربت. رجل واحد، إذا واحد يهدي له عشرات، إذا واحد يهدي له مئات، إش قد إلى عند الله سبحانه وتعالى؟ يخليهم يستبصرون هذا المعين الصافي، تركوه وراحوا يمين ويسار. ف فخليهم يستفيدون من معين أهل البيت. الحمد لله الذي يقول النبي الحمد لله الذي جعل فينا الحكمة أهل البيت، الحكمة فينا، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وإلا مع الأسف الشديد هالمدة هذه الدنيا حرب على أهل البيت، لكن لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها، شماس الحيوان الشموس مقابل الحيوان الوديع الأليف الذلول. يعني هاي الناقة اللي ترفس اللي يدن ليها، وإذا بها بالنسبة لطفلها شلون تهدى وتستقبل طفلها ومحبة تبدي. يقول لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها، عطف الضروس على ولدها، هيك راح تقبل علينا الدنيا. وهذه آثارها الآن. الآن شوف ايش قد آثار اكو، ايش قد اكو اللي يسوون مداخلات بالنسبة الى بعض الفضائيات الإسلامية ويسألون أسئلة اللي ما كانوا يعرفون اصلا هذه الأسئلة ولا يعرفون ماذا يقولون بالنسبة الى هذه الأمور. على كل حال نسأل الله تعالى أن يهدي جميع الناس إلى مدرسة الحق، إلى مدرسة أهل البيت، وكما يقول الفخر الرازي: ومن اقتدى في دينه بعلي فقد اهتدى، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أدر الحق معه حيثما دار. لأنه بالله عليك أنت الآن تفضل شوف، شوف حتى كتبنا إحنا، حتى كتبنا إحنا الوسائل، كتاب الوسائل كتاب مال الحديث والكتب الأربعة وكتب أخرى، الروايات اللي وارد روايات أحكام عن الحسن عن الحسين هواية قليلة، هواية قليلة. ذول يا أخي منبع العلم، ليش لو ما شوية فرصة تصير في أيام الإمام الباقر والإمام الصادق سلام الله عليهما، لكان العلماء يبقون متحيرين شلون يستنبطون الحكم الشرعي، شلون يعرفون الحكم الشرعي. ليش بعض جماعات اعتمدوا على القياس وعلى الرأي وشيء؟ لأنه ما عندهم كثير من الأشياء التي يمكن الاعتماد عليها بحسب فكرة. ليش؟ لأن الناس ابتعدوا عن أهل البيت، لأن السلطة سوت فت شكل إبعاد أهل البيت، مو بس عن السياسة، إبعاد أهل البيت حتى عن المجتمع، إبعاد أهل البيت حتى عن الثقافة. يعني الناس كانوا يسألون أبا هريرة ويسألون زيد وعمر وفلان، ما يجون يسألون من الحسين، ما يجون يسألون من الحسين، يوم من الإمام الحسن سلام الله عليه. لو ما قضية الإمام أمير المؤمنين والخلافة مالته، وبعض ناس كانوا يرفعون شكواهم أو بعض قضاياهم أو بعض مسائلهم للإمام، والإمام كان يدلهم على الإمام الحسن أو الحسين، لكان هالجانب هم قليل أدنى. ليش؟ مع العلم أنه الله سبحانه وتعالى أعطاهم علم الأولين والآخرين، رسول الله وريث لجميع الأنبياء، وأهل البيت عليهم السلام ورثوا العلم من رسول الله، من أمير المؤمنين: السلام عليك يا وارث آدم وارث نوح. شنو ورث منه؟ ورثوا العلم بالدرجة الأولى، وورثوا منهم أيضا المبادئ، وورثوا من عندهم الجهاد، ورثوا من عندهم الفناء والقتل في سبيل الله والشهادة. هذا ديدن الأنبياء وديدن الأوصياء وديدن الأولياء، كلهم يسيرون على هذا الدرب. سلام الله عليك يا أبا عبد الله، كل من أجل الحق على أبواب المدينة، على أبواب المدينة. إمام زين العابدين سلام الله عليه واصل إلى أبواب المدينة، خلى له هناك خيمة، نصب خيمة ولعياله هناك حتى الناس تفتهم، والتفت إلى رجل من الشعراء من الموجودين بشري وبشير بن حذلم، قال له: رحم الله أباك، لقد كان شاعرا، هل تحسن الشعر؟ قال: نعم. قال: إذن أدخل المدينة وانعى الحسين، انعى الحسين عليه السلام. بس بهالأثناء بعد ذاك ما إجا، وبعد ما صوت ما صاح، إبراهيم ابن طلحة ابن عبيد الله التيمي يلتفت إلى الإمام زين العابدين يقول له من الغالب بعد هالمعركة اللي صارت، بعد هالفاجعة، بعد هالمصيبة هاي اللي صارت عليكم؟ زين قتل الحسين أهل بيت، صاروا ثم جرى ما جرى عليكم من السبي والأسر إلى آخره، الآن من الغالب؟ بناء على أن الإمام يقول لأحد يزيد الغالب، الجماعة غالبين وإحنا مغلوبين. تفت إليه الإمام قال إذا صار وقت الصلاة وقت الأذان تعرف من الغالب، إذا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله موجود إحنا الغالبين، إذا ما تسمع ذكر الله وذكر رسول الله معناه هم الغالبون. ولذلك الحسين سلام الله عليه انتصر بماذا؟ انتصر بالشهادة. رسالته القصيرة اللي يكتبها من مكة إلى أهل إلى بني هاشم، أما بعد فمن لحقني منكم استشهد، ما بها كافلة، ومن لم يلحقني لم يدرك الفتح. فتح، فتح بالشهادة، موديل جديد هذا، فتح بالشهادة مو بالجيش وبالقوة، فتح بالشهادة. وبالفعل شوف عطاء الحسين، شوف الحسين سنة 61 وين، سنة 1429 وين، هالمدة هذه ازداد الحسين موقعا في قلوب الناس، 9 ملايين 10 ملايين نفر يجون أكثرهم مشاة، شنو الداعي؟ من الذي دعاهم؟ من اللي حركهم؟ جاذبية الحسين، وجعل أفئدة من الناس تهوي، جعل أفئدة، هذا حكم الله، هذا قرار إلهي، هذا وجعل أفئدة من الناس وخر عنك الظلم، وخر عنك الظالمين، الناس خليهم على رسلهم، هم يدورون حول أهل البيت، يطوفون حول أهل البيت، لأن جاذبية أكل أهل البيت. على كل حال فالإمام يلتفت إلى بشر يقول له انعى الحسين، روح داخل أنت تعرف كم بيت شعر اقرأ. دخل إلى المدينة أخذ ينادي يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قام يكررها يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، لا مقام لكم بها يعني شنو؟ يعني ما لكم بقاء بعد في مدينتكم، ليش؟ هذه فد مصيبة عظيمة كون ألمت بهم الاسم. يقولوا له شنو صاير؟ يقولهم الخبر عند قبر رسول الله، جاب لك الجماهير، خرجت النساء، يقول لك حتى المقدرات طلعا، حتى النساء المحجبات طلعا من خدورهن، وأقبل بهم جميعا إلى قبر رسول الله. صاح يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار، شلون قتل قتله؟ الجسم منه بكربلاء مبرج، والرأس منه على القناة يدار، فصاح أهل المدينة وحسيناه وسيداه، وصلت الضجة إلى مسامع محمد بن الحنفية وكان وكيل الحسين في المدينة، سأل ما الخبر؟ قالوا جاء الحسين مع أهل بيته، وهذه الضجة منهم لاستقبال الحسين. قال أفخر غلمان أسرجوا للجواد حتى أستقبل سيدي ومولاي الحسين. أقبلوا به إلى الإمام زين العابدين، في أثناء الطريق يقول بعض الذاكرين الإمام زين العابدين حتى لاكوا سؤال يسأله هذا وذاك وذاك، أين الحسين؟ أين أبوك؟ أين عمك؟ فيراويهم علامات القتل والشهادة والموت. فالأطفال الحسين منطيهم أعلام سود قد رفعوها، يستقبلون الناس بالأعلام السود، يعني منتهي القضية، لا حد يسأل وهيج أحزان. لما وقع بصر ابن الحنفي على الأعلام السود صاح فعلتها بنو أمية وأخاها حسينا، وقع مغمى عليه، بعض الغلمان ظلوا يما يرشون الماء في وجهي يحاولون على أن يحافظون عليه. وأقبل غلام يركض إلى الإمام زين العابدين: يا ابن رسول الله أدرك عمك قبل أن يموت. أقبل الإمام إليه، رفع رأسه وضعه في حجره، دمعت عيناه، سقطت من دموع عينيه على وجه عمه، فتح عينيه: علي هذا؟ قال: نعم يا عم. قال له: ليش أنت جايني؟ أين أبوك الحسين؟ ليش عمك العباس ما إجاني؟ أنت علي المريض جيتني. أين أخوك علي الأكبر؟ فبكى. قال: يا عم لا تسني عن أحد، والله لقد جئتك يتيما. يا بكتلني الحزن يا محمد، والأخواي هضم يسعر بدلالي، والأخواي يا إجيتك لا أبو عندي، والأخواي يا عفتهم جثث برض الغاضري. ثم أقبلت الحوراء زينب، فلما وقع بصرها على أخيها صاحت: وأخاها حسينا. فأجابها ابن الحنفية بنفس الكلام، ثم أخذ يسألها عما جرى عليهم. إذ قل له: يا محمد أحكي لك، حزننا حزننا من طوح الحاد بضعن، إيه وإحنا حرم وطفاء، كلنا أنا إيش أحكي لك بيا حال جنة اي سبي الخوارج مو يا يا يا مثلنا يا وحائرات. أطار القوم أعينها. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. اللهم بحق محمد وآله الطاهرين، يا كاشف الكرب عن المكروبين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا اسمع السامعين، صل على محمد وآل محمد، واقض حوائجنا جميعا يا رب العالمين. اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. اللهم اجعلنا من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وارزقنا كرامة الدنيا والآخرة. تقبل هذا العمل من السادة المؤسسين إلى أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، وإلى روح المرحوم الأستاذ نبيل نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.